بدا يتغير ومعايا بدل طبعه ما كنت انا اتصور. شكت من كل قلبي بس هو ما يتفهم. أنا يا عالم عشقته من كل قلبي بس هو ما يتفهم. أنا يا عالم صاير يا سينا ما ينفي عينا الحب زايد بيني وبينه. صاير يا سينا حلمت انا فيه ياما والحلم جا وتحقق. لا ما صدق حلمت انا فيه ياما والحلم جا وتحقق. لا ما صدق صاير لهاتي طبع معادي انغبت لحظة شوق وينادي. صاير لهاتي طبع معادي انغبت لحظة شوق وينادي. وصرت انا اتأمر بدا يتغير بدا يتغير ومعايا بدل طبعه ما كنت انا اتصور.